دموع من رسائل الطائشة. حاشية: نحن لم نخترع الطائشة، فهي فتاة متعلمة أديبة تكتب كتابة بليغة، وقد أحبت رجلا متزوجا، فطاش بها الحب طيش الطفل إذا منع ما يطمع فيه، وتركها الحب عليلة لما بها ثم قضت، وكان بعض صواحبها يعذلنها ويرمينها بالتهمة، فكانت تقول: إنها منهن كالغائب المحكوم عليه، لا هو يملك دفاع الذنب، ولا الحاكم عليه يملك إثبات الذنب. انتهت الحاشية. دموع من رسائل الطائشة. ورسائل هذه الطائشة إلى صاحبها تقرأ في ظاهرها على أنها رسائل حب قد كتبت في الفنون التي يترسل بها العشاق، ولكن وراء كلامها كلاما آخر تقرأ به على أنها تاريخ نفس ملتاعة لا تزال شعلة النار فيها تتنمى وترتفع، وقد فدحتها بظلمها الحياة إذ حصرتها في فن واحد لا يتغير، وأوقعتها تحت شرط واحد لا يتحقق، وصرفتها بفكرة واحدة لا تزال تخيب. وأشد سجون الحياة فكرة خائبة يسجن الحي فيها، لا هو مستطيع أن يدعها، ولا هو قادر أن يحققها، فهذا يمتد شقاؤه ما يمتد، ولا يزال كأنه على أوله لا يتقدم إلى نهاية، ويتألم ما يتألم، ولا تزال تشعره الحياة أن كل ما فات من العذاب إنما هو بدء العذاب. والسعادة في جملتها وتفصيلها أن يكون لك فكر غير مقيد بمعنى تتألم منه، ولا بمعنى تخاف منه، ولا بمعنى تحذر منه. والشقاء في تفصيله وجملته انحباس الفكر في معاني الألم والخوف والاضطراب. وقد اخترنا من رسائل الطائشة هذه الرسالة المصورة التي يبرق شعاعها وتكاد تقوم بإزاء نفسها كالمرآة بإزاء الوجه، وهي فيها عذبة الكلام من أنها مرة الشعور، متسقة الفكر من أنها مختلة القلب، مسددة المنطق من أنها طائشة النفس. وتلك إحدى عجائب الحب، كلما كان قصرا ممحلا اخضرت فيه البلاغة وتفننت والتفت، وعلى قلة المتعة من لذاته تزيد فيه المتعة من أوصافه، ولكأن هذا الحب طبيعة غريبة تروى بالنار فتخصب عليها وتتفتق بمعانيها، كما تروى الأرض بالماء فتخصب وتتغطى بنباتها، فإن روي الحب من لذاته وبرد عليها لم ينبت من البلاغة إلا أخفها وزنا وأقلها معاني، كأول ما يبدو النبات حين يتفطر الثرى عنه تراه فتحسبه على الأرض مسحة لون أخضر، أو لم ينبت إلا القليل القليل كالتعاشيب في الأرض السبخة. إن قصة الحب كالرواية التمثيلية أبلغ ما فيها وأحسنه وأعجبه ما كان قبل العقدة، فإذا انحلت هذه العقدة فأنت في بقايا مفسرة مشروحة تريد أن تنتهي، ولا تحتمل من الفن إلا ذلك القليل الذي بينها وبين النهاية. وهذه هي رسالة الطائشة إلى صاحبها: ماذا أكتب لك غير ألفاظ حقيقتي وحقيقتك؟ يخيل إلي أن ألفاظ خضوعي وتضرعي متى انتهت إليك انقلبت إلى ألفاظ شجار ونزاع. أي عدل أن تلمسك حياتي لمسة الزهرة الناعمة بأطراف البنان، وتقذفني أنت قذف الحجر بملء اليد الصلبة متمطية فيها قوة الجسم. جعلتني في الحب كآلة خاضعة تدار فتدور، ثم عبثت بها فصارت متمردة توقف ولا تقف، والنهاية لا ريب فيها اختلال أو تحطيم. وجعلت لي عالما، أما ليله فأنت والظلام والبكاء، وأما نهاره فأنت والضياء والأمل الخائب. هذا هو عالمي، أنت أنت سمائي، كأنها رقعة أطبقت عليها كل غيوم السماء، وأرضي كأنها بقعة اجتمعت فيها كل زلازل الأرض، لأنك غيمة في حياتي وزلزلة في أيامي. يا بعد ما بين الدنيا التي حولي وبين الدنيا التي في قلبي، ما يجمل منك أن تلزمني لوم خطأ أنت المخطئ فيه. سلني عن حبي أجبك عن نكبتي، وسلني عن نكبتي أجبك عن حبي. كان ينبغي أن تكون لي الكبرياء في الحب، ولكن ماذا أصنع وأنت منصرف عني؟ ويلاه من هذا الانصراف الذي يجعل كبريائي رضا مني بأن تنسى فتنسى. ليس لي من وسيلة تعطفك إلا هذا الحب الشديد الذي هو يصدك، فكأن الأسباب مقلوبة معي منذ انقلبت أنت. ويخيل إلي من طغيان آلامي أن كل ذي حزن فعندي أنا تمام حزنه، ويخيل إلي أني أفصح من نطق بآه. عذابي عذاب الصادق الذي لا يعرف الكذب أبدا أبدا، بالكاذب الذي لا يعرف الصدق أبدا أبدا. كم يقول الرجال في النساء، وكم يصفونهن بالكيد والغدر والمكر. فهل جئت أنت لتعاقب الجنس كله في أنا وحدي؟ ما لكلامي يتقطع كأنما هو أيضا مختنق. لشد ما أتمنى أن أشتري انتصاري، ولكن انتصاري عليك هو عندي أن تنتصر أنت. إن المرأة تطلب الحرية وتلج في طلبها، ولكن الحياة تنتهي بها إلى يقين لا شك فيه، هو أن ألطف أنواع حريتها في ألطف أنواع استعبادها. حتى في خيالي أرى لك هيئة الآمر الناهي أيها القاسي. لا أحب منك هذا، ولكن لا يعجبني منك إلا هذا. ويزيدك رفعة في عيني أنك لم تحاول قط أن تزيد رفعة في عيني. فالمرأة لا تحب الرجل الذي يعمل على أن يلفتها دائما ليرفع من شأنه عندها. إن الطبيعة قد جعلت الأنوثة في الإنسان هي التي تلفت إلى نفسها بالتصنع والتزيد وعرض ما فيها وتكلف ما ليس فيها. فإن يصنع الرجل صنيعها فما هو في شيء إلا تزيين احتقاره. التزيد في الأنوثة زيادة في الأنثى عند الرجل، ولكن التزيد في الرجولة نقص في الرجل عند الأنثى. ارفع صوتك بكلماتي تسمع فيها اثنين، صوتك وقلبي. ليست هي كلماتي لديك أكثر مما هي أعمالك لدي. ما أشد تعسي إذا كنت أخاطب منك نائما يسمع أحلامه ولا يسمعني. ما أتعس من تبكيه الحياة بكاءها المفاجئ على ميت لا يرجع، أو بكاءها المألوف على حبيب لا ينال. ولكن فلا أصبر ولا أصبر على الأيام التي لا طعم لها، لأن فيها الحبيب الذي لا وفاء له. إن المصاب بالعمى اللوني يرى الأحمر أخضر، والمصاب بعمى الحب يرى الشخص القفر كله أزهار، عمى مركب. أن تكون أزهارا من الأوهام ولها مع ذلك رائحة تعبق، وعمى في الزمن أيضا. أن ينظر إلى الساعة الأولى من ساعات الحب فيرى الأيام كلها في حكم هذه الساعة، وعمى في الدم. أن يشعر بالحبيب يوما فلا يزال من بعدها يحيي خياله ويغذيه أكثر مما يحيي جسم صاحبه، وعمى في العقل. أن يجعل وجه إنسان واحد كوجه النهار على الدنيا، تظهر الأشياء في لونه وبغير لونه تنطفئ الأشياء. وعمى في قلبي أنا، هذا الحب الذي في قلبي. ليس الظلام إلا فقدان النور، وليس الظلم في الناس إلا فقدان المساواة بينهم. وظلم الرجال للنساء عمل فقدان المساواة لا عمل الرجال. كيف تسخر الدنيا من متعلمة مثلي فتضعها موضعا من الهوان والضعف، بحيث لو سئلت أن تكتب وظيفتها على بطاقة لما كتبت تحت اسمها إلا هذه الكلمة عاشقة فلان. وحتى في ضعف المرأة لا مساواة بين النساء في الاجتماع، فكل متزوجة وظيفتها الاجتماعية أنها زوجة، ولكن ليس لعاشقة أن تقول إن عشقها وظيفتها. وحتى في الكلام عن الحب لا مساواة. فهذه فتاة تحب فتتكلم عن حبها فيقال فاجرة وطائشة، ولا ذنب لها غير أنها تكلمت. وأخرى تحب وتكتم فيقال طاهرة عفيفة، ولا فضيلة فيها إلا أنها سكتت. أول المساواة بين الرجال والنساء أن يتساوى الكل في حرية الكلمة المخبوءة. لا لا، قد رجعت عن هذا الرأي. إن القلق إذا استمر على النفس انتهى بها آخر الأمر إلى الأخذ بالشاذ من قوانين الحياة. والنساء يقلقن الكون الآن مما استقر في نفوسهن من الاضطراب، وسيخربنه أشنع تخريب. ويل للاجتماع من المرأة العصرية التي أنشأها ضعف الرجل. إن الشيطان لو خير في غير شكله لما اختار إلا أن يكون امرأة حرة متعلمة خيالية كاسدة لا تجد الزوج. ويل للاجتماع من عذراء بائرة خيالية تريد أن تفر من أنها عذراء. لقد امتلأت الأرض من هذه القنابل، ولكن ما من امرأة تفرط في فضيلتها إلا وهي ذنب رجل قد أهمل في واجبه. هل تملك الفتاة عرضها أو لا تملك؟ هذه هي المسألة. إن كانت تملك فلها أن تتصرف وتعطي، أو لا فلماذا لا يتقدم المالك؟ هذه المدنية ستنقلب إلى الحيوانية بعينها، فالحيوان الذي لا يعرف النسب لا تعرف أنساه العرض. وهل كان عبثا أن يفرض الدين في الزواج شروطا وحقوقا للرجل والمرأة والنسل؟ ولكن أين الدين؟ وأسفاه، لقد مدنوه هو أيضا. طالت رسالتي إليك يا عزيزي، بل طاشت، فإني حين أجدك أفقد اللغة، وحين أفقدك أجدها. ولقد تكلمت عن الدين لأني أراك أنت بنصف دين، فلو كنت ذا دين كامن لتزوجت اثنين. لا لا، قد رجعت عن الرأي. طبق الأصل، طنطا، مصطفى صادق الرافعي. فلسفة الطائشة. وهذا مجلس من مجالس الطائشة مع صاحبها، مما تسقطه من حديثها، فقد كان يكتب عنها ما تصيب فيه وما تخطئ، كما يكتب أهل السياسة بعضهم عن بعض إذا فاوض الحليف حليفة أو ناكر الخصم خصمه. فإن كلام الحبيب والسياسي الداهية ليس كلام المتكلم وحده، بل فيه نطق الدولة، وفيه الزمن يقبل أو يدبر. وصاحب الطائشة كان يراها امرأة سياسية كهذه الدول التي ترغم صديقا على الصداقة لأنه في طريقها أو طريق حوادثها، وكان يسميها جيش احتلال، إذ حطت في أيامه واحتلتها فتبوأت منها ما شاءت على رغمه، واستباحت ما أرادت مما كان يحميه أو يمنعه. وقد كان في مدافعته حبها واستمساكه بصداقتها كالذي رأى ظل شيء على الأرض فيحاول غسله أو كنسه أو تغطيته، فهذا ليس مما يغسل بالماء ولا يكنس بالمكنسة ولا يغطى بالأغطية، إنما إزالته في إزالة الشبح الذي هو يلقيه أو إطفاء النور الذي هو يثبته. في كل شيء على هذه الأرض سخرية، والسخرية من الحسن الفاتن الذي تقدسه تأتي من اشتهاء هذا الحسن، فذاك إسقاطه سقوطا مقدسا، أو ذاك تقديسه إلى أن يسقط، أو هو جعل تقديسه بابا من الحيلة في إسقاطه. لا بد من سفل مع العلو يكون أحدهما كالسخرية من الآخر. فإذا قال رجل لامرأة قد فتنته أو وقعت من نفسه أحبك، أو قالتها المرأة لرجل وقع من نفسها أو استهامها، ففي هذه الكلمة الناعمة اللطيفة كل معاني الوقاحة الجنسية، وكل السخرية بالمحبوب سخرية بإجلال عظيم، وهي كلمة شاعر في تقديس الجمال والإعجاب به، غير أنها هي بعينها كلمة الجزار الذي يرى الخروف في جماله اللحمي الدهني فيقول سمين. لهذا يمنع الدين خلوة الرجل بالمرأة، ويحرم إظهار الفتنة من الجنس للجنس، ويفصل بمعاني الحجاب بين السالب والموجب، ثم يضع لأعين المؤمنين والمؤمنات حجابا آخر من الأمر بغض البصر، إذ لا يكفي في ذلك حجاب واحد، فإن الطبيعة الجنسية تنظر بالداخل والخارج معا، ثم يطرد عن المرأة كلمة الحب إلا أن تكون من زوجها، وعن الرجل إلا أن تكون من زوجته، إذ هي كلمة حيلة في الطبيعة أكثر مما هي كلمة صدق في الاجتماع، ولا يؤكد في الدين صدقها الاجتماعي إلا العقد والشهود لربط الحقوق بها، وجعلها في حياطة القوة الاجتماعية التشريعية وإقرارها في موضعها من النظام الإنساني، فليس ما يمنع أن يكون العاشق من معاني الزوج، أما أن يكون من معنى آخر أو يكون بلا معنى فلا، وكل ذلك لصيانة المرأة ما دامت هي وحدها التي تلد وما دامت لا تلد للبيع. وفلسفة هذه الطائشة فلسفة امرأة ذكية مطلعة محيطة مفكرة تبصر بالكتب والعقل والحوادث جميعا، وقد أصبحت بعد سقطة حبها ترى الصواب في شكلين لا شكل واحد، فتراه كما هو في نفسه وكما هو في أغلاطها. وقد أسقطنا في رواية مجلسها ما كان من مطارحات العاشقة، واقتصرنا على ما هو كالإملاء من الأستاذة. قال صاحب الطائشة: ذكرت لها قاسم أمين وقلت إنها خير تلاميذه وتلميذاته، حتى لكأنها تجربة 30 سنة لآرائه في تحرير المرأة. فقالت: إنما كان قاسم تلميذ المرأة الأوروبية، وهذه المرأة بأعيننا، فما حاجتنا نحن إلى تلميذها القديم؟ قالت: وأبلغ من يرد على قاسم اليوم هي أستاذته التي شبت بها أطوار الحياة بعده، فقد أثبت قاسم غفر الله له أنه انحصر في عهد بعينه ولم يتبع الأيام نظره، ولم يستقرئ أطوار المدنية، فلم يقدر أن هذا الزمن المتمدن سيتقدم في رذائله بحكم الطبيعة أسرع وأقوى مما يتقدم في فضائله، وأن العلم لا يستطيع إلا أن يخدم الجهتين بقوة واحدة، فأقواهما بالطبيعة أقواهما بالعلم. وكأن الرجل كان يظن أنه ليس تحت الأرض زلزال ولا تحت الحياة مثلها. مزق البرقع وقال: إنه مما يزيد في الفتنة، وإن المرأة لو كانت مكشوفة الوجه لكان في مجموع خلقها على الغالب ما يرد البصر عنها، فقد زال البرقع. ولكن هل قدر قاسم أن طبيعة المرأة منتصرة دائما في الميدان الجنسي بالبرقع وبغير البرقع، وأنها تخترع لكل معركة أسلحتها، وأنها إن كشفت برقع الخز فستضع في مكانه برقع الأبيض والأحمر؟ وزعم أن النقاب والبرقع من أشد أعوان المرأة على إظهار ما تظهر وعمل ما تعمل لتحريك الرغبة، لأنهما يخفيان شخصيتها، فلا تخاف أن يعرفها قريب أو بعيد فيقول فلانة أو بنت فلان أو زوج فلان كانت تفعل كذا، فهي تأتي كل ما تشتهيه من ذلك تحت حماية البرقع والنقاب، فقد زال البرقع والنقاب. ولكن هل قدر قاسم أن المرأة السافرة ستلجأ إلى حماية أخرى، فتجعل ثيابها تعبيرا دقيقا عن أعضائها، وبدلا من أن تلبس جسمها ثوبا يكسوه تلبسه الثوب الذي يكسوه ويزينه ويظهره ويحركه في وقت معا، حتى لا يكاد الثوب يقول للناظر: هذا الموضع اسمه وهذا الموضع اسمه، وانظر هنا وانظر ها هنا. ما زادت المدنية على أن فككت المرأة الطيبة ثم ركبتها في هذه الهندسة الفاحشة. وأراد قاسم أن يعلمنا الحب لنرتبط به الزوج معنا، فلم يزد على أن جرأنا على الحب الذي فر به الزوج منا، وقد نسي أن المرأة التي تخالط الرجل ليعجبها وتعجبه فيصير زوجين إنما تخالط في هذا الرجل غرائزه قبل إنسانيته، فتكون طبيعته وطبيعتها هي محل المخالطة قبل شخصيهما أو تحت ستار شخصيهما، وهو رجل وهي امرأة وبينهما مصارعة الدم، وكثيرا ما تكون المسكينة هي المذبوحة. وقد انتهينا إلى دهر يصنع حبه ومجالس أحبابه فيه اليود وغيرها من مدن السيمة، فإن رأى الشاب على الفتاة مظهر العفة والوقار قال: بلادة في الدم وبلاهة في العقل وثقل أي ثقل، وإن رأى غير ذلك قال: فجور وطيش واستهتار أي استهتار، فأين تستقر المرأة ولا مكان لها بين الضدين؟ أخطأ قاسم في إغفال عمل الزمن من حسابه وهاجم الدين بالعرف، وكان من أفحش غلطه ظنه العرف مقصورا على زمنه، وكأنه لم يدر أن الفرق بين الدين وبين العرف هو أن هذا الأخير دائم الاضطراب، فهو دائم التغير، فهو لا يصلح أبدا قاعدة للفضيلة. وها نحن أولاء قد انتهينا إلى زمن العري، وأصبحنا نجد لفيفا من الأوروبيين المتعلمين رجالهم ونسائهم إذا رأوا في جزيرتهم أو محلتهم أو ناديهم رجلا يلبس في حقويه تبانا قصيرا كأنه ورق الشجر على موضعه ذاك من آدم وحواء، إذا رأوا هذا المتعفف بخرقة أنكروا عليه وتساءلوا بينهم: من هذا الراهب؟ ونسي قاسم غفر الله له أن للثياب أخلاقا تتغير بتغيرها، فالتي تفرغ الثوب على أعضائها إفراغ الهندسة وتلبس وجهها ألوان التصوير لا تفعل ذلك إلا وهي قد تغير فهمها للفضائل، فتغيرت بذلك فضائلها وتحولت من آيات دينية إلى آيات شعرية، وروح المسجد غير روح الحانة، وهذه غير روح المرقص، وهذه غير روح المخدع. ولكل حالة تلبس المرأة لبسا فتخفي منها وتبدي، وتحريك البيئة لتتقلب هو بعينه تحريك النفس لتتغير صفتها. وأين أخلاق الثياب العصرية في امرأة اليوم من تلك الأخلاق التي كانت لها من الحجاب؟ تبدلت بمشاعر الطاعة والصبر والاستقرار والعناية بالنسل والتفرغ لإسعاد أهلها وذويها مشاعر أخرى، أولها كراهية الدار والطاعة والنسل، وحسبك من شر هذا أوله وأخفه. كان قاسم كالمخدوع المغتذ بآرائه، وكان مصلحا فيه روح القاضي، والقاضي بحكم عمله مقلد متبع. أليس عليه أن يسند رأيه دائما إلى نص لم يكن له فيه شأن ولا عمل؟ من ثم كثرت أغلاط الرجل حتى جعل الفرق بين فساد الجاهلة وفساد المتعلمة أن الأولى لا تكلف نفسها عناء البحث عن صفات الرجل الذي تريد أن تقدم له أفضل شيء لديها وهو نفسها. وعلى خلاف ذلك يكون النساء المتعلمات إذا جرى القدر عليهن بأمر مما لا يحل لهن لم يكن ذلك إلا بعد محبة شديدة يسبقها علم تام بأحوال المحبوب وشمائله وصفاته، فتختاره من بين مئات وألوف ممن تراهم في كل وقت، وهي تحاذر أن تضع ثقتها في شخص لا يكون أهلا لها، ولا تسلم نفسها إلا بعد مناضلة يختلف زمنها وقوة الدفاع فيها حسب الأمزجة. وهي في كل حال تستتر بظاهر من التعفف. أليس هذا كلام قاض من القضاة المدنيين المتفلسفين على مذهب لامبروزو؟ يقول لإحدى الفاجرتين: أيتها الجاهلة الحمقاء، كيف لم تتحاشي ولم تتستري؟ فلا يكون للقانون عليك سبيل. وحتى في هذا قد أثبت قاسم أنه لا يعرف الأرنب وأذنيها، أي لا يعرفها بعلامتها المميزة لها. وإلا فمتى كان في الحب اختيار؟ ومتى كان الاختيار يقع فيما يجري به القدر؟ ومتى كان نظر العاشقة إلى الرجال نظرا سيكولوجيا كنظر المعلمة إلى صبيانها؟ فتدرس الصفات والشمائل في مئات وألوف ممن تراهم في كل وقت لتصفيها كلها في واحد تختاره من بينهم. هذا مضحك، هذا مضحك. إليك خبرا واحدا ممن تنشره الصحف في هذه الأيام: كفرار بنت فلان باشا خريجة مدرسة كذا مع سائق سيارتها. ففسر لي أنت كلام قاسم، وأفهمني كيف تكون 2 و2 25، وكيف يكون فرار متعلمة أصيلة مع سائق السيارة هو محاذرة وضع الثقة في من لا يكون أهلا لها. لقد أغفل قاسم حساب الزمن في هذا أيضا، فكثير من المنكرات والآثام قد انحل منها المعنى الديني وثبت في مكانه معنى اجتماعي مقرر، فأصبحت المتعلمة لا تتخوف من ذلك على نفسها شيئا، بل هي تقارفه وتستأثر به دون الجاهلة، وتلبس له السواريه، وتقدم فيه للرجال المهذبين مرة ذراعها ومرة خصرها. أقرأت شهرزاد؟ إن فيها سطرا يجعل كتاب قاسم كله ورقا أبيض مغسولا ليس فيه شيء يقرأ. قالت شهرزاد المتعلمة المتفلسفة البيضاء البضة الرشيقة الجميلة للعبد الأسود الفظيع الدميم الذي تهواه ينبغي أن تكون أسود اللون، وضيع الأصل، قبيح الصورة، تلك صفاتك الخالدة التي أحبها. فهذا كلام الطبيعة نفسها لا كلام التأليف والتلفيق والتزوير على الطبيعة. قال صاحب الطائشة: فقلت لها: فإذا كان قاسم لا يرضيك، وكان الرجل مصلحا دخلته روح القاضي، فخلط رأيا صالحا وآخر سيئا، فلعل مصطفى كمال همك من رجل في تحرير المرأة تحريرا مزق الحجاب وال... قالت: إن مصطفى كمال هذا رجل سائر يسوق بين يديه الخطأ والصواب بعصا واحدة، ولا يمكن في طبيعة الثورة إلا هذا، ولا يبرح سائرا حتى يتم انسلاخ أمته، وله عقل عسكري كان يمكر به مكر الألمان حين أكرههم الحلفاء على تحويل مصانع كروب، فحولوها تحويلا يردها بأيسر التغيير إلى صنع المدافع والمهلكات. وليس الرجل مصلحا البتة، بل هو قائد زهاه النصر الذي اتفق له، فخرج من تلك الحرب الصغيرة وعلى شفتيه كلمة أريد، وجعل بعد ذلك إذا غلط غلطة أرادها منتصرة فيفرضها قانونا على المساكين الذين يستطيع أن يفرض عليهم، وهم اليوم لا يملؤون قبضة دولته، فيقهرهم عليها ولا يناظرهم فيها، ويأخذهم كيف شاء ويدعهم كيف أحب، وبكلمة واحدة، وهو مؤلف الرواية والقانون نفسه أحد الممثلين. وحقده على الدين وأهل الدين هو الدليل على أنه سائر لا مصلح، فإن أخص أخلاق الثورة حقد السائرين، وهذا الحقد في قوة حرب وحدها، فلا يكون إلا مادة للأفعال الكثيرة المذمومة. والرجل يحتذي أوروبا ويعمل على أعمال الأوروبيين في خيرها وشرها، ويجعل رذائلهم من فضائلهم على رغم أنفهم، يتبرؤونهم منها ويلحقها هو بقومه، فكأنه يعتنف الآراء ويأخذها أخذا عسكريا، ليس في الأمر إلا قوله أريد فيكون ما يريد. هو لم يحكم على شبر من أوروبا يجعله تركيا، ولكنه جعل رذائل أوروبا تتجنس بالجنسية التركية. وتالله إنه لأيسر عليه أن يجيء بملائكة أو شياطين من المردة ينفخون أرض تركية فيمطونها مطا فيجعلونها قارة، من أن يكره أوروبا على اعتبار قومه أوروبيين بلبس قبعة وهدم مسجد. إنه لا يزال في أول التاريخ، وهذا الشعب الذي انتصر به لم تلده مبادئه ولا أنشأه هدم المساجد وشنق العلماء، بل هو هو الذي ولدته تلك الأمهات وأخرجه أولئك الآباء، وما كان يعوزه إلا القائد الحازم المصمم، فلما ظفر بقائده جاء بالمعجزة، فإذا فتن القائد بنفسه وأبى إلا أن يتحول نبيا فهذا شيء آخر، له اسم آخر. ولنفرض الأثير كما يقول العلماء لنستطيع أن نجعل مسألتنا هذه علمية وأن نبحثها بحثا علميا، فليكن مصطفى كمال هو اللورد كتشنر في إنجلترا، فيكسب اللورد كتشنر تلك الحرب العظمى لا حرب الدويلة الصغيرة، وينتصر على البراكين من الجيوش لا على مثل براميل النبيذ، ثم يستعز الرجل بدالته على قومه ويدخله الغرور، فيتصنع لهم مرة ويتزين لهم مرة، ثم يأتيهم بالآبدة فيسفه دينهم ويريدهم على تعطيل شعائرهم وهدم كنائسهم، لأن هذا هو الإصلاح في رأيه. أفترى الإنجليز حينئذ يضوون إليه ويلتفون حوله ويقولون: قائدنا في الحرب ومصلحنا في السلم، وقد انتصرنا به على الناس فسننتصر به على الله، وظفرنا معه بيوم من التاريخ فسنظفر معه بالتاريخ كله؟ أم تحسب كتشنر كان يجسر على هذا وهو كتشنر لم يتغير عقله؟ إنه والله ما يتدافع اثنان أن هدم كنيسة واحدة يومئذ لا يكون إلا هدم كتشنر وتاريخ كتشنر. ولكن العجز ممهد من تلقاء نفسه، والأرض المنخسفة هي التي يستنقع فيها الماء، فله فيها اسم ورسم. أما الجبل الصخري الأشم فإذا صب هذا الماء عليه أرسله من كل جوانبه وأفاضه إلى أسفل. قال صاحب الطائشة: فأقول لها: إذا كان هذا رأيك للنساء فكيف لا ترين مثل هذا لنفسك؟ فتضعضعت لهذه الكلمة ولججت قليلا ثم قالت: أنت سلبتني الرأي لنفسي ووضعتني في الحقيقة التي لا تتقيد بقانون الخير والشر. قلت: فإذا كانت كل امرأة تغلط لنفسها في الرأي وتنصح بالرأي الصائب غيرها فيوشك ألا يبقى في نساء الأرض فضيلة ولا يعود في المدرسة كلها عاقل إلا الكتاب. فتضاحكت وقالت: لهذا يشتد ديننا الإسلامي مع المرأة، فهو يخلق طبائع المقاومة في المرأة ويخلقها فيما حولها حتى لا يخيل إليها أن السماء عيون تراها وأن الأرض عقول تحصي عليها. وهل أعجب من أن هذا الدين يقضي قضاء مبرما أن تكون ثياب المرأة أسلوب دفاع لا أسلوب إغراء، وأن يضعها من النفوس موضعا يكون فيه حديثها بينها وبين نفسها كالحديث في الراديو له دوي في الدنيا، فيقيم عليها الحجاب وغيرة الرجل وشرف الأصل، ويؤاخذها بروح طبيعتها فيجعل الهفوة منها كأنها جنين يكبر ولا يزال يكبر حتى يكون عار ماضيها وخزي مستقبلها. هذه كلها حجب مضروبة لا حجاب واحد، وهي كلها لخلق طبائع المقاومة ولتيسير المقاومة. ومتى جاء العلم مع هذه لم يكن أبدا إطلاقا، ولم يكن أبدا إلا الحجاب الأخير كالسور حول القلعة، ولكن قبح الله المدنية وفنها، إنها أطلقت المرأة حرة ثم حاطتها بما يجعل حريتها هي الحرية في اختيار أثقل قيودها لا غير. أنت محمل بالذهب وأنت حر، ولكن بين اللصوص كأنك في هذا لست حرة إلا في اختيار من يجني عليك. لم تعد المرأة العصرية انتصار الأمومة ولا انتصار الخلق الفاضل ولا انتصار التعزية في هموم الحياة، ولكن انتصار الفن وانتصار اللهو وانتصار الخلاعة. قال صاحب الطائشة: فضحكت وقلت: وانتصاري طبق الأصل. طنطا، مصطفى صادق الرافعي. تنبيه: ليست الطائشة كل النساء ولا كل المتعلمات، ونحن إنما نروي قصة هي في الدنيا ليس فيها كلمة من المريخ ولا من زحل، فأما الصالح فيرى ويفهم ولعله يصون بها نفسه، وأما الفاسد فيرى ويعتبر ولعله يرد بها نفسه. ومذهبنا دائما وجوب كشف الحقيقة، وإذا أردت أن تأخذ الصواب فخذه عمن أخطأ.